ممكن تبقى ساء، ممكن تبقى باء، ممكن تبقى تاء، ممكن تبقى نون، مش كده؟ طب والره دي ممكن تبقى زاي، ممكن تبقى ره. طب انت بقى لو جدع قول لي الكلمه دي من غير نقط تطلع ايه؟ هل هي خبز او خنز، ها، او حيز او خير او خنز او خسر او حسر؟ قول بقى زي ما انت عارف. تمام، اهي كلمه ما كانش زمان في نقط، عشان كده ما كانش حد يقدر يقرا من الصحف، كان لازم ياخد العلم على الشيخ عشان هو اللي بيقرا له. لكن بقى لما قرانا بقى العلم من الكتب، الكتب مليانه اغلاط وتصحيفات. في بيروت مثلا كانت دار النشر اللي بتعامل معاها، الاقي اغلاط كتيره جدا في كتبي، فبسال النشر، قال لي معلش اصل اللي بيراجع بروفات الطبع بنات. قلت له بنات ده انا شغلت علم الحديث، يعني اقل غلطه في علم الحديث، اقل غلطه في الراوي تضيع الاسناد. ازاي بنات لصحاح؟ قال ما العماله البنات او النساء عموما ارخص عمال. اذا المساله ما عادتش العلم ولا عادت كتب ولا عادت الكلام. عشان كده كان اسلافنا ينهون ان يؤخذ العلم عن اي واحد ياخذ من الصحف. ليه؟ اغلاطه تكثر. في احد القراء السبعه المشهورين وهو راوي من رواة الحديث برضه اسمه حمزه ابن حبيب الزيات. حمزه ابن حبيب مفيش في عيلته زيات. طب اللقب ده جاله ازاي؟ قال لك مره او هكذا ينسبون اليه، وانا لم اقف طبعا على اسناد الحكايه، لكن اهي هتخدم الغرض وخدمه صحيحه. ليه زياد؟ قال ابوه مره شافه بيقرا في المصحف، بيقرا في المصحف الف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما هو ما فيش نقط، فريب ممكن تبقى زيت. فزبره اي زجره وقال قم فاقرا القران على الشيوخ. فقيل حمزه الزيات. عشان ايه؟ عشان لا زيت فيه. ها؟ وابن الجوزي بيذكر في اخبار الحمقى المغفلين حاجات من التصحيفات اللي كان بيقع فيها من يقرؤون من الصحف. فقال لك ان مره واحد امام قريب دخل عند واحد من الشيوخ الكبار قوي، ضيف يعني، المهم بعد العزومه والاكل والكلام ده، فامام القريه ده اللي هو بيؤم بالمصلين انتحب العالم جانبا وقال له ايه؟ قال له والله قد اشكل علي شيء في القران اريد ان اراجعك فيه. قال له في اي سوره؟ قال له في الفتح. اياك نعم واياك 60 ولا 90. ما هو ما فيش نقط، ها؟ ما فيش نقط، ما تعرفش بقى تقرا ازاي؟ اياك 90 ولا 60. قال له على أي حال أنا أقرأها 90 أخذا بالإحتياط. ها؟ أحسن تكون بقى 60 و90 يبقى ناقص 30 هيروح في ده. ده واحد عمال يقرأ من الصحف. عشان كده يقول لك إيه؟ لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. فما كانش زمان مسألة الإيه؟ مسألة الكتابة دي ما كانش فيه إعجام، كانش فيه نقط. فكان الكلمة ممكن تبقى إيه؟ تبقى تحتمل هذا وتحتمل ذاك والكلام ده. فكان يقع الغلط للرواة الذين لا يأخذون العلم على الشيوخ بسبب المسألة دي. فكان الواحد منهم يحاول أن يضبط. عندنا راوي اسمه أبو الجوزاء وآخر أبو الحوراء. أبو الحوراء اللي هو راوي حديث الله، حديث الحسن بن علي، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ودعاء الوتر. طب ابو الحوراء وابو الجوزاء شيل النقط، ما تعرفش هو ابو مين. تمام؟ فكان الراوي علشان يميز ان هو بالحاء يكتب فوق الكلمه دي حور عين. فلما يكتب حور عين فوق الكلمه دي لان ما فيش نقط، يقوم انت تعرف ان هو ابو ايه؟ ابو الحوراء. فعلماؤنا ضبطوا

لكن حديث جرهد أحوط من جهة المعنى، إذا إلا وصيت فخذك فلن تظهر العورة المغلظة. هتهمل في تغطيه الفخذ مثير العورة المغلظة تظهر. يبقى الفخذ وإن لم تكن عورة لكن أخذت بالمجاورة معنى العورة أو لفظ العورة. كذلك لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي أنه لما بدأ فسرق بيضة ولم يعاقب، سرق التي فوقها ولم يعاقب لما بلغش النصاب، سرق التي فوقها حتى اقترب من النصاب وأزع بقى بيسرق بالملايين وبالمليارات والكلام ده. ايه اللي جرأه وخلى يسرق الملايين؟ البيضة بنت الذين الأولانية دي، لو ان هو وقف عند حده ووقف عن السرقة ما كانش وصل لسرقة الملايين. يبقى إذن لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا ليس حدا في معنى القطع، إنما هذا لعن على التجرؤ على السرقة أساسا. ودائما بنقول برضو إن المجاور يأخذ حكم المجاور له أيضا أو يأخذ بعض صفاته. إحنا بنقول ما هي أخص خصائص النار؟ الإحراق. أخص خصائص الماء البرودة. هات حلة مليانة ماء وضعها جنب نار، يبقى خصائص الماء إيه؟ الإحراق. ما هي الماء بتغلي، ما هو أنت جبت الماء حطيتها جنب النار بسبب المجاورة، ما عادش بقى من خصائص النار التبريد ولا الكلام ده ولا الإطفاء، بقى من خصائص النار إيه؟ الإحراق. بقت بتكوي زي النار بالضبط. طب بتكوي ليه؟ بسبب المجاورة. خلاص الكلام ده في حاجة وحشة، الكلام ده في حاجة ما تركبش في النفوخ ده. طب ده ليه قال الحديث ده موضوع برغم انه في الصحيحين؟ درس أصول، عرف أي حاجة، ما نظر للعلماء المتقدمين كيف عالجوا هذه النصوص، أبدا لم يكلف نفسه شيئا. هو كده أنا أمي ولدتني فقيه، هي كده بالفقاقة كده والجدعان، أبص للنصين بصة يقوم طلع للموضوع منهم أو مرمين، هي المسألة بالدراع كلها. في أخ له سيارة فولفو بيضاء، يبدو أن جهاز الإنذار عامل إزعاج. واحد عندي سيارة أفلى عاملة لحام برا، يعني رجاء السيارة رقمها الفروانية 95910، لو تكرم الأخ الفاضل يقيدها عشان يحضر. أي إذن بقى يبقى علم الحديث ده علم بقى في غاية الأهمية والخطورة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ نوع من التهييج، تهييج الهمم، تهييج الهمم، همم الحضور على انه بقى يدرس. انت فاتك الدراسه يبقى ابنك، ابنك كما توقف مصحفا في مسجد، كما توقف سبيل ماء، اوقف ولدك. بس انت لا تستطيع ان توقف الولد الا اذا حصل عندك تصور لخطوره القضيه. القضيه اخطر من هذا بكثير، ولا يسعها لا مجلس ولا اثنين ولا عشر ولا مية، عشان نجيب بقى الزخم الموجود من قديم وليس من حديث. فيبقى إذن علم الحديث علم في الأصل يبحث في السند ويبحث في المتن. علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. يبقى موضوع علم الحديث هو دراسة السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. الجماعات اللي اختلفت بقى من أيام الخوارج وانت نازل وضعوا مئات وألوف الأحاديث كل على حسب ما يريد. واحد من الخوارج لما تاب ورجع إلى السنة قال انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديث. نفسه في حاجة يوم يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤلف حديث، تيجي ترد يقول لك ترد على النبي، الرد على النبي كفر، الرد على النبي لا يجوز. انا بصحح بقى المساله من اصلها، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يعني بيحكي ابن الجوزي حكايه عن جماعه القصاص، جماعه القصاص دول اللي هم بتوع الموالد، يقعد يجيب حكايات واساطير والكلام ده، والعالم العوام طبعا كل ما الاسطوره تبقى غريبه يبقى مندهش ويتسلى أكتر. فالمهم واحد من الجماعة القصاص دول كان في مسجد في بغداد أو في الرصاصة حاجة، المهم في العراق يعني. فأحد بن حمل واحد معي دخل المسجد يصلوا السنة كده وبتاع، إلا والراجل عمال يروي حديثا. فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهبد سند من عنده كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرة. الطائر ده له 70,000 رأس، كل رأس فيها 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لقائل هذه الكلمة 70,000 لغة. ركبها ازاي الجرع ده؟ 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000. والمسكين اللي امه داعي عليه بيقول ايه؟ حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهما الاثنين في الجامع. فطبعا يحيى بن معين ما بيصبرش على الكلام ده. قال: فخففت صلاه. وبعدين الراجل بعد ما بيقول الكلام ده هو كل واحد بقى يديله اللي فيه النصيب، يديله قرشين بقى. وبيقول الكلام ده ليه؟ عشان يفرش المنديل، وانت ايه؟ كل واحد يحط اللي في النصيب، وياخد الحدوته دي ويروح على جامع تاني ونفرش الفرشه دي. فالمهم يحيى بن معين قاعد فنزل، ففكر انه هيديله شيء، فقال له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا قط. قال له: ايه؟ فنظر اليه كالمستهزئ به وقال: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد، ما تحققته الا الساعه، اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ ها، لقد رويت عن 17 احمد بن حنبل و17 احمد بن معين. شوف ال 17 اللي كان على احمد بن حنبل بقوا كام على ايامينا؟ 40. يخلى من الشبه كام؟ شوف بقى 40 علي بابا ولا 40 حرام. قال: فوضع احمد فمه في كمه، هيقهقه يضحك يعني، فبيحبس الضحكه يعني، واخدان؟ وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. فتخيل بقى واحد بيكذب على احمد بن حنبل واحد معين وهم احياء وعين عينك قدامهم، امال بقى لو احمد بن حنبل مات بقى وعايز يالف على احمد بن حنبل يعمل ايه؟ فده راجل بقى عايز قرشين، عايز قرشين يعمل ايه؟ يالف سند ويالف متن علشان يبقى. ده طائفه من طوائف القسطاس يعني، اظن المامون او الرشيد واحد من الخلفاء قال لعامر الشعبي ابن اسرائيل الشعبي، قال له: حدثني باعجب شيء مر بك. قال: دخلت مسجدا اصلي فسمعت رجلا يفسر القران، خلاص، في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال: إن الله خلق صورين في كل صور نفختان، خلاص، ما هو ثم نفخ فيه أخرى، خلاص، النفخة مش أخرى دي مش للنفخة عند الرجل المفسر العظيم ده، ها، إنما إيه؟ للصور. فقال يعني ربنا خلق صورين في كل صور نفختان. قال: فقلت له: اتق الله، إنما هو صور واحد ونفختان. فقال لي: يا ابن كذا وكذا، وشتم بمه يعني، أترد علي؟ وطبعا يبدو أنه كان فيه حرامية بيسألوا الجزم زمان، فالرجل كان حاطط جزمته تحت ورده. قال: فأخرج نعله ورمانه. قال: فتتابع الجمهور وضربوني جميعا بالنعل، كل واحد ضرب على الجزمتين عشان يأدبه. قال: فما تركوني حتى حلفت له أن الله خلق 70 صورة في كل صور نفختان. يعني إذا كان أنا هخلص منكم وحترحموني بقى من الجزم اللي نازلة على الدماغ دي، إذا كنت عايزين 70 صور بآخر. فتخيل ده، وده أيام بقى إيه؟ أيام الدولة الإسلامية اللي موجود فيها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين